امرا قتلتيني خفي من ربي السما وحدي لا تخلاني السماء وحدي لا تخلاني اسمر حلو ما جعل ديني انتي على دينك وانا على ديني ابوك يا اسمر حلو ما جعل ديني انتي على دينك وانا على ديني تصومي خمسينك وصوم ثلاثيني صومي خمسينك وصوم ثلاثيني قش الوردي راس برتاه من ذهب وبري سما هندي فتو على بابي عمت القش الوردي راس برتاه من ذهب وبري سما هندي لدعي من ربي السما ليلة غدا عندي نفرش فراش الهنا ومخدت زندي يا ردي ليه سمرا قتلتيني ربي من راب السما وحدي لا تخلاني يا ردي ليه سمرا قتلتيني خفي من رب السما شاب وتركتيني وحدي لا تخلاني